لا بر في الحب يغلى الأساس ولا بخل العلا خلوتكم ذمامي وإن شبوت إلى الأجيار فتكبوا ولا وما جرى النواهيك مين ولا تعشر لوني بالهوى ولا تأسفل لوني بالغوى كما تام إن لم يروي تتامي بعدكم بالغامي لقد قضيتم بذلب المستجيب ويلا من جوركم يا جيرة العالمين الشرق قد شمس يقيني عن شمالي ويميني سلام العقلي وديني في الوداد الجمالي الشرق قد شمس يقيني عن شمالي ويميني سلام شرق الشمس يكيني عن شمالي المصطفى صادق المصدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى مندقا وأسودا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد محمد أفضل من بالتقى تحقى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سلام عليك سائل الأنبياء. سلام عليك أذكى الأذكياء. سلام عليك يا إله. Yeah. في القلب فازدارا حب النبي سارا في القلب فازدارا Kamarun wa jamil wa